فتاني يوم الناس عرفت فجالوا ناس تانية، فتالت يوم الناس عرفت فجالوا ناس، في رابع يوم كتر الناس جدا لحد اما المسجد امتلأ عن اخره واصبح الناس هتصلي في الشارع، واخد بالك؟ فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج اليهم في صلاة الفجر فقال: اما اني قد علمت مكانكم. ولكني شوف بقى خشية النبي على الأمة وحبه للأمة وحرصه على الأمة صلى الله عليه وسلم، قال: لكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. لأن لو النبي كان خرج كانت ممكن تفرض، ولو بقت صلاة التراويح فريضة بقى يبقى محدش في الدنيا يقدر يسيبها، ما ينفعش. ينفع تسيب صلاة الخمس؟ ما ينفعش، كانت هتبقى التراويح زيها. فشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة من النبي بالأمة مرضيش يخرج حتى إيه؟ حتى لا تفرض صلاة التراويح على المسلمين. يبقى وده يفكرنا بإيه كمان يا جماعة؟ يفكرنا بالأذان اللي عمله سيدنا عثمان بن عفان. هو أصل أذان الجمعة كام أذان؟ واحد بس. اللي بيتعمل النهارده في المساجد ده غلط، اللي هو يأذن أذان وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يأذنوا أذان، ده كل ده بدعة ليس له أصل في الدين. الأصل هو أذان واحد. تقول لي طب ما سيدنا عثمان أذن أذانين مش أذان واحد، أقول لك أيوه لكن لعلة وحكمة. إيه هي العلة؟ إن كان اتسعت المدينة وأصبح الناس اللي موجودين عند الأسواق اللي هي عند الزوراء ما بيسمعوش الأذان، طب هيروح يصلي إيه ومعهوش ساعات ولا منبهات ولا في راديو ولا تلفزيون؟ طب يعرف منين؟ فكان سيدنا عثمان كان بيبعت واحد يؤذن في الزوراء قبل صلاة الجمعة بساعة إلا ربع تقريبا أو بساعة، عشان الناس تلحق تقفل المحلات أو يقفل البضاعة بتاعته ويروح يغتسل غسل الجمعة ويغير لبسه ويروح المسجد تقريبا في حدود ساعة. فكان ده السبب إن هم ما بيسمعوش. إنما الآن إحنا عارفين معانا ساعات، صلاة الجمعة الساعة 1 إلا 10، يبقى أنا بالظبط من 12 ببتدي أتحرك أروح المسجد، يبقى أنا عارف. فما فيش أي علة للأذانين، إنما الأذان كان إيه؟ كان السبب فيه إن كان الناس المجتمع كبير وكان في وليه اصل، ليه اصل ان في اذان، النبي كان بيطلب من بلال ان يؤذن. يبقى اذا لم يعمل اذان تاني في مكان تاني يوم الجمعه علشان الناس تجتمع للصلاه فلا حرج في ذلك. يبقى دي صفحه من حرص سيدنا عمر على عباده هؤلاء الناس. صوره ثالثه جميله جدا او صوره رابعه، ان كان سيدنا عمر يا جماعه كان يلزم كل التجار ان محدش ينزل الاسواق يبيع ويشتري الا اذا كان عالم بفقه البيوع. عارف يعني ايه ربا؟ يعني ايه معاملات ربويه؟ يعني ايه معاملات؟ ازاي يتعامل بالحلال والحرام؟ ازاي يفهم الكلام ده كله؟ فكان اذا وجد بائعا لا يعلم شيئا عن فقه البيع كان يضربه بالدره ويقول: لا يبيع في او لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا. ليه؟ لان اللي ما يعرفش الربا سياكل الربا شاء ام ابى. وده درس جميل جدا جدا يا جماعه، ان اي تاجر النهارده في حياتنا في اي بلد وفي اي مكان فرض عين عليه ان هو يتعلم فقه البيوع. لأن النهارده التاجر ما هوش عارف البيعة دي حلال ولا حرام؟ يا ترى أنا كده وقعت في شبهة ربا ولا لأ؟ يا ترى أنا كده بعمل إيه بالظبط؟ كتير من التجار مش عارفين خالص ولا عارف يمضي الصفقة دي، طب الكلام ده مظبوط ولا لأ؟ طب لو دخلت فيها مش عارف إيه؟ طب لو عملت لها ربح طب لو بعت بالقسط؟ طب ما لازم يعرف قبل ما يشتغل. اللي عايز يتجوز فرض عليه فرض عين إن هو يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق عشان يعرف يتجوز صح ويطلق صح. مش بقى النهارده بعد ما يطلقها 15 طلقه يروح للشيخ يساله يقول له انا السنه كنت زعلان ومش عارف ايه. والله مره اقسم بالله العظيم كنت في زياره لاختي وواحد واقف في الشارع مع زوجته، بس الناس بقى يعني ايه من هم اللي فواقف عمال، فاما طلقها قال لها انت طالق، فراحت مصوته. والله ما انسى الموقف ده، فبنتها في الدور الخامس فبتقول لها بتصوتي عليا يا حبيبتي؟ دي الطلقه رقم 105، انت فاكره نفسك لسه مراته؟ يعني سبحان الله، تخيل تخيل سبحان كل ده من ايه؟ من عدم فهم الدين. ربنا يعافينا وعافيكم. طب نرجع لسيدنا عمر تاني مرة أخرى بس بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في ظلها. الصحابة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، قيل هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم